الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال حارث بن حلزة: آية شارق الشقيقة إذ جاءت معد لكل حي لواء. ما الآية؟ العلامة. أحسنت. ومنه في القرآن؟ ومن آياته الجوار في البحر. أحسنت. قال: أسد في اللقاء ورد هموس وربيع إن شمرت غبراء. ما الهمس؟ هو الصوت الخفيف. أحسنت. ومنه؟ خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع. أحسنت. فلا تسمع إلا همسا. قال حارث بن حلزة فيما سبق: من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء. وذكر الآية الأولى في قوله: آية شارق الشقيقة إذ جاءت معد لكل حي لواء. فالآية الأولى أنهم كفوا عادية قيس وجيشه عن الملك عمرو بن هند. ثم ذكر هنا الثانية، وهي أنهم خلصوا امرأة القيس بن المنذر وهو أخو عمرو بن هند لأبيه، خلصوه من حبسه وعنائه، وهو آخر بيت وقفنا عنده، وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الحارث بن حلزة: ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء. ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولوا شلالا وإذ تلظى الصلاء. وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء. وأتيناهم بتسعة أملاك كرام أسلابهم أغلاء. وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء. مثلها تخرج النصيحة للقوم فلا من دونها أفلاء. فاتركوا الطيخ والتعاشي وإما تتعاشوا ففي التعاشي الداء. واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء. حذر الجور والتعدي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء. أحسن الله إليكم. واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء. عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء. قال حارث: ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء. ومع الجون وهو أحد ملوك كندة هزمته قبيلة الشاعر. وقوله جون آل بني الأوس هذا بدر من الجون، ما نوعه؟ بدر كل من كل. ومثله قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. وآل لا يستعمل إلا فيما له خطر وشأن وشرف، فيقال آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل الملك. قال جوني آل بني الأوس، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن له شرفا عندهم باعتبار الدنيا. جون آل بني الأوس عنود، هذه صفة لكتيبة مقدرة، أي كتيبة عنود شديدة القوة والعناد. العناد عدم الانقياد. كأن هذه كتيبة لشدتها دفواء، هضبة دفئة لتماسكها وقوتها، وقيل الدفواء العقاب. يقول: وكان مع الجون كتيبة شديدة العناد حانية على الملك تمنعه من أعدائه، أو كأنها عقاب تنقض على فريستها. ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولوا شلالا وإذ تلظى الصلاء. ما جزعنا ما خفنا. ومنه في القرآن: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. ومنه قوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. فالجزع خلاف الصبر، أجزعنا أم صبرنا. قال: ما جزعناه تحت العجاجة، العجاجة الغبار الذي تثيره الخيل بسنابكها، إذ ولوا رجعوا، قال تعالى ثم وليتم مدبرين، شلالا مطاردين سراعا خوفا من القتل، وإذ تلظى اتقد وتلهب، والمضارع تتلظى. ومنه في القرآن فأنذرتكم نارا تلظى. نعم، تلظى هنا في الآية فعل مضارع، فأنت عنه فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى. وفي البيت على تفسير تلظى باتقد وتلهب فعل ماض. قال وإذ تلظى الصلاء، الصلاء والصلاة مصدر صلي بالنار إذا احترق. ومنه في القرآن نعم سيصلى نارا ذات لهب لا يصلاها إذا الأشقى. يقول ما خفنا حين ارتفع غبار الحرب، حين هربت كتيبة الجون وتلهبت نار الحرب، وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء، وأقدناه أعطيناه القود أي القصاص، بمعنى أخذنا بثأره، رب ملك غسان بالمنذر وهو أبو الملك عمرو، كرها أو كرها بالضم والفتح، وذلك حين عجز الناس عن إدراك الثار، إذ لا تكال الدماء أي لا تحسب، يعني لا يمكن حصر الأرواح التي أزهقت في تلك الحرب. يقول قتلنا ملك غسان بالمنذر وقد كثرت الدماء في تلك الحرب، فلا يمكن حصر ما أزهق فيها هدرا. وأتيناهم بتسعة أملاك كرام أسلابهم أغلاء، وأتيناهم بتسعة أملاك، ويروى فديناهم بدل أتيناهم من الفداء. الأملاك جمع ملك، الملك يقال في جمعه أملاك وملوك. كرام أسلابهم، الأسلاب جمع سلب، وهو ما يأخذه القاتل ممن قتله، وفي الحديث من قتل قتيلا فله سلبه أي ما عليه من ثياب وسلاح. أغلاء جمع غال أي رفيعة الأثمان لعظمة أقدار أهلها ولفضل ذواتها. يقول وأتينا الملك المنذر بتسعة ملوك كرام من بني حجر، كان المنذر قد بعث خيلا من بني بكر قبيلة الشاعر في طلبهم، فظفروا بهم وأتوا بهم للملك فقتلهم. وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء، وولدنا عمرو بن أم أناس، عمرو بن أم أناس هو جد عمرو بن هند لأمه، يقول نحن أخواله بلا واسطة، لما أتانا من أبيه الحباء، الحباء المهر. وهذه هي الآية الثالثة، هذه هي الآية الثالثة، يقول نحن أخوال هذا الملك، زوجنا أمه من أبيه لما أتانا مهرها، ورآنا الملك أهلا لمصاهرته. مثلها تخرج النصيحة للقوم فلاة من دونها أفلاء. مثلها، قد يطلق المثل ويراد به الشيء نفسه. قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني القرآن، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على القرآن نفسه أنه من عند الله، تقول مثلي لا يفعل كذا، أي أنا لا أفعله. مثلها هذه القرابة تخرج، توجب وتلزم النصيحة للقوم الأقارب، فلاة من دونها أفلاء. يقول هي نصيحة واسعة مثل الفلاه، فلاه الصحراء الواسعة، فيقول هي نصيحة واسعة، شبه النصيحة في سعتها بالأرض الواسعة التي دونها أفلاء، يريد عظمة السعة. فاتركوا الطيخ والتعاشي، وإما تتعاشوا ففي التعاشي الداء. فاتركوا الطيخ أي التكبر على الناس وإنهماك في الباطل، والتعاشي، التعاشي تكلف العشاء أي العمى مع عدم وجوده. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا أي يعرض. يقول وإما تتعاشوا ففي التعاشي أي التعامي الداء أي المرض. يقول اتركوا التكبر والتعامي، وإن تجاهلتم وتعاميتم فلم تكفوا عن التكبر فإن ذلك سيفضي بكم إلى شر عظيم. ما نوع ما في قوله وإما تتعاشوا؟ نعم أحسنتم، ما بعد إن زائدة، كما أن إن بعد ما زائدة، ما إن قام زيد إن زائدة، وسبق قوله وما إن للحائلين دماء، فكذلك ما بعد إن زائدة. وما فائدتها؟ نعم فائدتها التوكيد. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة، ما هنا صلة مؤكدة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما صلة مؤكدة. قال واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء، واذكروا حلف عهد وتوثيق ذي المجاز، ذو المجاز موضع قرب مكة، جمع فيه عمرو بن هند، جمع فيه عمرو بن هند بين بكر قبيلة الشاعر وتغلب قبيلة عمرو بن كلثوم وأصلح بينهما، وأخذ على ذلك منهم المواثيق والرهون. وما قدم فيه العهود، والعهود جمع عهد، للأمان والذمة والوصية. والكفلاء، الكفلاء جمع كفيل وكافل للضامن. يقول اذكر العهود التي أخذها علينا وعليكم عمرو بن هند يوم أصلح بيننا في ذي المجاز، اذكروها وراعوها ولا تنقضوها. حذر الجور والتعدي، وهل ينقض ما في المهارق الأهواء؟ حذر مخافة الجور، الجور الظلم والبغي والميل عن الصواب، ومنه في القرآن نعم أحسنت، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر أي مائل عن الحق. والتعدي، التعدي مجاوزة الحد. وهل ينقض ما في المهارق أي الصحف؟ المهارق جمع مهرق للصحيفة، فارسي معرب. وهل ينقض ما في المهارق الأهواء؟ الأهواء جمع هوى لما يهواه الإنسان، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول تعاقدنا في ذي المجاز فما كتب في العهود لا تبطله الأهواء التي تزين الغدر والخيانة، واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء، واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا من تعاهد على السلم يوم اختلفنا سواء، سواء في الإثم والعار. يقول اعلموا أننا نحن وإياكم في تلك العهود التي تواثقنا عليها مستوون، عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء. عننا العنان الاعتراض، والفعل منه عنا يعن، ومنه قول امرئ القيس فعنا لنا سرب كأنني عاجه على ردوان في ملائم مذيل اعترض. عننا باطلا وظلما كما تعتر أي كما تذبح عتيرة من العتر، وهو ذبح العتيرة المعروفة في الجاهلية في شهر رجب للأصنام. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. الفرع أول نتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، ولا عتيرة، العتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية، يقال لها العتيرة والرجبية. قال عن حجرة أي ناحية، ومنهما في البخاري كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، حجرة أي في ناحية محجورة من الرجال أي معتزلة. عن حجرة الربيض، الربيض الغنم في مرابضها. عن حجرة الربيض الظباء، الظباء جمع ظبي الوحش المعروف، وذلك أن من العرب من ينذر للأصنام عتيرة على بلوغ غنمه مئة، وعند بلوغها مئة قد تظن نفسه، يعني تظن بالفتح في اللغة العالية من ظننت أظن، وبالكسر من ظننت أظن وهي لغة، فقد تظن نفسه عن الشاة فيجعل محلها ظبيا يذبحه. يقول